على اي الاحوال مش عايز اخرج قضيه دي رغم انها قضيه مهمه جدا ونفسي يعني اتمنى ان اعود اليها مره من المرات بشيء من التفصيل، لكن حتى لا نخرج عن موضوعنا الحديث ذو شجون والشيء يذكر بالشيء. الحمد لله هي خمدت الان الى حد ما وتلقفها الان السحره، ان الاخوه فتحوا السكه للسحره والكهنه فتحوا لهم السكه، اصبح يركب لحيه والطاقيه والملابس البيضاء ويعلن بقى العلاج بالقران الكريم. استعمل القران الكريم مظله تقيه الحجاره، حد يقدر يقول له ما تعيش بالقران الكريم هو كافر؟ لا، وهو ولا قران كريم ولا شيء، وانما يمارس نفس اساليب السحره والكهنه والدجالين والنصب تحت ستار العلاج الروحاني او العلاج بالقران الكريم. وانتم ترون الاعلانات في كل مكان تداعب الام الناس ومعاناته، من اجل فسخ الخطبه المتكرر اتصل بالرقم الفلاني، فتح باب للنصب والاساءه يعني كبير جدا. فنؤمن بالجن وبوقوع صرع جني، وان كانت حالات قليله جدا بالنسبه لما يقع ونراه، لكن ننساه يعني بعد ما نؤمن به انسوه، ما تفعلهوش في الحياه العمليه، وعيش طبيعي جدا وخذ بالاسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى، وهتكون الحياه اسهل بكثير واحسن من ان احنا نعيش في الاوهام بتاع الجن، وان الناس تبدا بقى تعمل نوع من سوء الاستغلال. واحدة عايزة تتطلق من زوجها تروح تدعي أن عليها عفريت وتتمرد وتتكلم على صوت أنها راجل وتدعي أنه هو يعني تلبس بها، لو كانش جوزها زوجها يطلقها هيقتلها مثلا. واحد أبوه يعني بيشد عليه شوية عشان يتخلص يمثل الموضوع ده، الأخ اللي بيعالجه يقول له طب ليه كده، يقول له إيه أنا لا عليها جن ولا حاجة. والقصص شيء مؤلم صراحة، يعني احنا علينا منها كثير، حتى أن بعض الناس قال ان الموضوع اللبس الجني ده بدعه سلفيه، بدعه سلفيه. وهو السلفيين من امتى بيكونوا مبتدعين؟ يعني كانت خاصيه السلفيه هي التوحيد والاتباع والتزكيه، فمنذ متى تكون في بدعه سلفيه؟ الواقع انها بدعه نسبت للسلفيه بسبب ان كثيرا من السلفيين خاضوا بجهل في هذا الامر، واللي فيه خير ما بيستمر ابدا في هذا الخط. الانسان اللي فيه خير ممن دخل في الطريق ده بينتهي في النهايه انه بيسد الباب ده تماما ويتوقف عن الخوض في هذا المجال. يعني أنا حقيقة عارف أن أنا كأني بعمل نوع من الإعلان، وأنا فخور بأن أعلن عن هذه السلسلة لأني لا أضمن العمر يمتد حيث ندرسها كلها مع بعض. إحنا سبق أن درسناها بالتفصيل منذ زمن في مسجد بكري، لكن لأن الجيل متغير تماما عن الجيل السابق فأرجو أن في يوم من الأيام نعود لدراستها، لأنها فعلا تستحق المدرسة والاستفادة منها، فإن لم يكن فقد نبهتكم إلى أهميتها. وأنا أعتقد أن هذه المجموعة من أفضل الهدايا التي يمكن أن لو طالب في الجامعة يهديها لأستاذه كدعوة للالتزام ودعوة لفهم العقيدة، كلها كده على بعضها تهدى لمدرس في الجامعة أو أستاذ، تهديها لصديقك في مناسبة معينة في الأفراح، يعني دي هدية قيمة بدل الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نعود للموضوع، يقول: وقد جليت بحمد الله عقيدة الإسلام في ضوء الكتاب والسنة في سلسلة صدرت تحت عنوان العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ولذلك سأختصر هنا على ذكر الأصول والضوابط التي يذكرها علماء أهل السنة لتميزهم عن غيرهم في الجانب الاعتقادي على سبيل الإجمال. فهنا هو هيبدأ يتكلم إيه؟ على ضوابط العقيدة، إيه هي القضايا اللي هتلاحظ دائما أن كتب المدونة في العقيدة تتناولها لإعطاء مناعة للناس ضد الإيه؟ البدع والفرق الضالة. أول ضابط: تحديد دائرة الإيمان ومعرفة أهله. اختلف أهل القبلة في تحديد حقيقة الإيمان، فذهبت المرجئة إلى أن المؤمن هو الذي يقر بقلبه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقر بذلك بلسانه ولم يقم بالواجبات ويترك المحظورات، يعني معناه أن الإيمان هو مجرد المعرفة. وقرر أهل السنة أن تصديق القلب هو قاعدة الإيمان، بحيث يزول الإيمان بزوال الاعتقاد، ولكن التصديق وحده لا يكفي. فكثير من أهل الكفر، هل اليهود لم يكونوا مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين أتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ فرعون كان مصدقا أن موسى نبي أم لا؟ قطعا مصدق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فكان عندهم معرفة أم لم يكن عندهم معرفة؟ عندهم معرفة، لكن ما فيش جهر إعلان بالتوحيد ولا أعمال يعني صالحة. يقول: ولكن التصديق وحده لا يكفي، فكثير من أهل الكفر